نسجد لك ونخضع لك ليوم الدين، نركع لك ونسجد لك ونخضع لك ليوم الدين، وذكرك في قلوبنا نور بيهدينا الطريق النور، ذكرك في قلوبنا نور بيهدينا الطريق النور، طريق الحق والإيمان لوجهك يا كريم قصدي.